لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 242، وما زلنا في درس الكفاءة في الزواج، وتكلمنا في اللقاءين السابقين بفضل الله سبحانه وتعالى في قضية الكفاءة، وقلنا الكفاءة يعني اللي هي المساواة بين الزوج والزوجة في كل شيء، في الدين، في الحرية، في النسب، في الصناعة، في المال، في كل شيء. فهل طبعا هو فيه إجماع، اتفاق بين العلماء إن الأفضل إن المرأة تكون كفء للرجل والرجل يكون كفء للمرأة، بمعنى إنهما متساويين أو متقاربين في كل هذه الأمور، في التدين، في الأخلاق، في الحرفة، في الصناعة، في الوظيفة، في المهنة، في الظروف المادية، لأن كل ما كانوا قريبين من بعض، في الثقافة، في العلم، كل ده هيساعد على الحياة الزوجية الطيبة والتفاهم والتقارب. لكن احنا بنتكلم في قضية الوجوب، هل الكفاءة واجبة أو هي واجبة في كل شيء أو ليست واجبة أو واجبة في بعض الأمور دون بعض؟ قلنا أن المسألة فيها ثلاث مذاهب وذكرناهم في اللقاءين السابقين بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا المذهب الأول مذهب ابن حزم، ده قال مفيش قضية الكفاءة مش معتبرة خالص، فكل مسلم وكفء لكل مسلمة ما لم يكن زانيا أو ما لم تكن زانية. الإمام مالك عليه رحمة الله قال لا، الكفاءة واجبة أو معتبرة، ولكن في أمرين اثنين، في الدين والخلق. يعني لابد يكون الزوج كفء للمرأة في الدين وفي الأخلاق، وذكرنا الأدلة وقلنا أن الرأي ده هو الأقوى. الجمهور بقى وسعوا في قضية الكفاءة، قالوا ده لابد تكون الكفاءة في الدين وفي الخلق وفي النسب والحسب وفي المهنة والوظيفة والمال والسلامة من العيوب وغير ذلك، فلا نعيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي. لكن قلنا يا حضرات قبل ما نبدأ في درسنا الجديد، إن مذهب الجمهور يعني مش زي مذهب الإمام مالك في القوة، لأن أدلة الإمام مالك كثيرة وصحيحة وقوية، أما الأحاديث التي استدل بها الجمهور فهي أحاديث كلها ضعيفة أو غالبها ضعيفة. منها العرب أكفاء بعضهم لبعض، وحديث آخر العرب بعضهم لبعض أكفاء. والصواب عشان نبين كلمة أكفاء، الصواب في نطقها أن احنا نقول أكفاء بسكون الكاف وفتح الفاء، وما نقولش، لأن أكفاء جمع كفء، والخطأ أن احنا نقول أكفاء بكسر الكاف وتجديد الفاء مع فتحه، لأن أكفاء جمع كفيف، فده طبعا نطق لغوي خاطئ احنا بنصححه في هذا اللقاء، ويمكن نكون ذكرناه في اللقاء الماضي بنطق خاطئ، فاحنا بنصحح النطق الصواب ونقول العرب أكفاء بسكون الكاف وفتح الفاء مع تخفيفها جمع كفء. هنكمل بقى الكفاءة إن شاء الله حضرات في لقائنا الليلة بمشيئة الله، اللي هو اللقاء 242، في من تعتبر الكفاءة دي. يعني الكفاءة لابد وحتما، وهي واجبة، لو قلنا أنها واجبة تبقى في الزوج والزوجة، ولا هي شرط في الزوج دون الزوجة؟ طبعا من حيث الأفضلية، خلي بالكم معايا ودقائهم، من حيث الأفضلية فقلنا الأفضل بالاتفاق بين العلماء إن هي تكون موجودة في الزوج والزوجة، يعني يكونوا كفء البعض، يعني يكونوا متقربين في الحسب والنسب والمهنة والوظيفة والمال والمستوى الاجتماعي والعلم والثقافة والتدين والأخلاق بلا خلاف. لكن اعتبرها بقى كوجوب، قال لك والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، يعني نقدر نقول إن هي واجبة في الزوج ومش واجبة في الزوجة. يعني يجب إن الزوج شرعا يكون كفء للزوجة، لكن ما يجبش إن الزوجة تكون كفء للزوج. إزاي الكلام ده؟ قال لك أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفءاً للمرأة ومماثلاً لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفءاً للرجل. إحنا بنتكلم يا حضراته من أكد تاني من حيث الوجوب، أما من حيث الاستحباب لا، ده يستحب بالإجماع إن الزوجة تكون كفء للزوج وإن الزوج يكون كفء للزوج. إيه الدليل على كده بقى إن الكفاءة دي شرط في الزوج فقط؟ أن أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية، جارية يعني أمة، يعني لو واحد عنده أمة، يعني إيه أمة؟ يعني هو سيد وهي أمة في مقام العبد، يعني زي العبد من الرجال. من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. يا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن لو واحد سيد وعنده أمة وبعدين علمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها وبعدين أعتقها وتزوجها، حتى لو كانت حرة، بس إذا كانت أمة عنده يعني هي أقل منه بكتير، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله أجران. يبقى كده ده الدليل على إن الكفاءة معتبرة أو واجبة في الزوج، إن هو يكون كفء للزوجة، لكن ما يجبش إن الزوجة تكون كفء للزوج، بدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على عتق الأمة ثم يتزوجها أو على الزواج منها، وطبعا هي كده هتبقى أقل منه مرتبة، ما هيش كفء له. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، يعني ما فيش حد زي النبي في المنزلة والكفاءة، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت، يعني كل اللي تزوجوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش في المرتبة بتاعته ولا في المنزلة، فما كانتش الزوجة كفء للزوج، ومع ذلك تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفء، قال لك كمان عادة أو عرفا عند الناس إن الزوجة هي دايما هي وأهلها وهي وأوليائه هم اللي غالبا الناس بيعيروهم لما يوافقوا على راجل زوج له لبنتهم يعني أقل منهم. إزاي توافقوا بده وده مش مناسب لكم؟ لكن لما غالبا يعني عند الناس إن الإنسان لما بروح يجيب واحدة أقل منه الناس بتبقى يعني تشكره وتحمده وجزاه الله خيرا، ده راجل محترم، ده راجل متواضع، ده جاب يعني ناس على قدهم، ده عمل، ده سواك. فبيقولوا يعني ده من من من من الأدلة التي ذكرها العلماء، قال لك أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفء، أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودون منزل منزلته أو ودونه منزلة. لكن العرف غالبا إن الزوج لما بيتزوج واحدة أقل منه غالبا ما بيعيرهوش. طيب في مسألة، يبقى قلنا تعتبر في من أو واجبة في حق من؟ في حق الزوج، إن هو اللي يكون كفء للزوج، لكن مش شرط إن الزوج يكون كفء له. طيب بعد كده مسألة أخرى في الكفاءة، الكفاءة حق للمرأة والأولياء. طب الكفاءة دي بقى حق مين؟ حق المرأة. وحق مين تاني؟ حق أوليائه، لأن هي لو تزوجت إنسان أقل منه هي بتعير والضرر بيعود عليه، وأوليائها كمان برضك بيعيروا والضرر بيعود عليهم لأنهم المسؤولين عنها والنسب بتاعهم الكلام ده كله. فيرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء. يبقى ولي الزوجة ما ينفعش إن هو يزوجه بإنسان غير كفء إلا برضا الأولياء، لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم فلم يجز من غير رضاهم جميعا، فإن رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم فإن رضوا زال المنع. يبقى يروح الولي يزوجها بواحد أقل منه لابد تكون هي راضية، يبقى عشان هي تبقى هي اللي تنازلت عن حقه، وأوليائها اللي هي الحقهم العار كمان يكونوا راضيين وموافقين لأن العار هي الحق. وقالت الشافعية هي لمن له الولاية في الحال. الشافعية قالوا لا، ده الكفاءة دي حق المين؟ للولي الأصلي، يعني أبوها موجود يبقى حقه هو وهي بس، الزوجة والأب. وبعض العلماء قال لكل الأولياء، وقال أحمد في رواية هي حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. في رواية عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال ده هي حق كل الأولياء لأن العار يلحقهم جميعا، وإن من حق أي ولي من الأولياء إن هو يروح يرفع الأمر إلى القاضي ويطالب بفسخ هذا الزواج. وفي رواية عن أحمد أنها حق الله، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير كما جاء في إحدى الروايات عنه. رواية تانية عن الإمام أحمد بيقول ده الكفاءة دي كمان حق لله مش حق للأولياء فقط، حتى لو الأولياء أسقطوه فإنها لا تسقط. لكن العلماء وجهوا الرواية دي عن الإمام أحمد وقالوا إن المقصد أو مقصد الإمام أحمد عليه رحمة الله الكفاءة في الدين، يعني ما ينفعش إن إحنا نسقط الكفاءة في الدين ونزوج امرأة صالحة تقية لفاسق فاجر مجرم حتى لو أوليائه وفقوا. طيب آخر مسألة في الكفاءة بقى عشان هندخل في باب جديد، دي كانت تكملة الموضوع السابق. وقت اعتبارها، يعني الكفاءة دي ايه الوقت المحدد اللي بندور فيه على الكفاءة؟ طبعا بالتأكيد في بداية العقد، لكن ما نجيش ندور على الكفاءة بعد مدة زمنية من الحياة الزوجية. احنا دلوقتي داخلين على زواج، خلاص الزوج بيسأل عن الزوجة والزوجة بتسأل عن الزوج وأهل الزوجة بيسألوا عن الزوج وأهل الزوج بيسألوا عن الزوجة، وبندور على الكفاءة وندور على الشروط وندور على كل حاجة. فاحنا دورنا على الإنسان الكفء، والأناه إنسان متدين، إنسان على خلق، إنسان من حسب ونسب، إنسان مهنته شريفة مناسبة، خلاص بنوافق. طب الكفاءة متوفرة في أول العقد، طب بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة الراجل انحرف، الراجل الصالح بقى فاسق، اترفد من وظيفته، ما عادش مناسب، هل خلاص نقول ان الكفاءة راحت وان خلاص؟ لا طبعا، الكفاءة في بداية العقد. ليه؟ لان كما قال العلماء فإن الدهر قلب والإنسان لا يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ممكن الغني يبقى فقير، ممكن الصالح يتحول لطالح، ممكن كل حاجة جايزة، فلابد يبقى لها وقت محدد. وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد. يبقى بندار على الكفاءة اللي من حقنا أن احنا نفسخ لو ما توفرتش أو حصل فيها تدليس أو إجبار في الزواج من ولي الزوجة، أو تدليس من الزوج على زوجة أو على أهله، من حقنا نرفع عند القضاء بالفسخ في حالة في إذا حصل التدليس في بداية العقد. إنما إن حصل تغير بعد الزواج يبقى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد فإن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيئا ولا يؤثر في عقد الزواج، لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد. فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة أو كان قادرا على الإنفاق أو كان صالحا ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة أو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج فإن العقد باق. خلي بالكوا يا حضرات، يبقى إمتى بقى نطالب بالفسخ؟ لما يكون الكفاءة مش متوفرة من الأول. إنما لو الكفاءة كانت متوفرة وتمام التمام وتزوجنا ودخلنا وبعدين حصل تغيير، بقى صاحب مهنة رديئة، بقى صاحب كذا، بقى فقير، بقى فاسق، يبقى الزواج باقي كما هو. فإن العقد باق على ما هو عليه، فإن الدهر قلب والإنسان لا يدوم على حال واحدة، وعلى المرأة أن تقبل الواقع وتصبر وتتقي الله، فإن ذلك من عزم الأمور. أظن الكلام واضح وصريح. تعالوا بعد كده بقى حضرات هندخل على موضوع جديد مهم جدا جدا، وهي الحقوق الزوجية. الحقوق الزوجية إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتب عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية. إذا وقع العقد، المصنف بيقول إذا وقع العقد صحيحا نافذا، وتكلمنا احنا الكلام ده قبل كده. متى يكون العقد صحيحا؟ إذا توفرت شروطه أركان، وتكلمنا عن شروط صحة الزواج وعن أركان الزواج. يبقى إذا وقع العقد صحيحا أي توفرت شروط صحته وتوفرت أركانه، يبقى وبعدين نافذا يعني إيه؟ نافذا يعني ليس متوقفا على إجازة أحد. وتكلمنا عن شروط النفاد أو النفوذ، تكلمنا عن كلام ده قبل كده، يعني ليس متوقفا على إجازة أحد، مش متوقف على إن حد يقول تمام أو مش تمام أو يمشيه أو يلغيه. فإذا كان صحيحا نافذا بتترتب الآثار بتاع العقد، خلاص يبقى العقد صحيح نافذ، يبقى من ضمن آثار العقد الحقوق الزوجية. طب الحقوق الزوجية خلاص بدام العقد صحيح ونافذ والزواج تمام، يبقى الحقوق الزوجية للزوجين واجبة. وهذه الحقوق ثلاثة أقسام، الحقوق الزوجية للزوج وزوجة ثلاث أقسام، العلماء قسموا لثلاث أقسام. القسم الأول منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها، القسم الأولاني حقوق للزوجة هي واجبة على الزوج. اثنين، ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته، والزوج له أيضا حقوق واجبة على زوجته. ومنها حقوق مشتركة بينهما، مشتركة بينهما يعني للجميع. وقيام كل من الزوجين بواجبه والاطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي، وبذلك تتم السعادة الزوجية. طبعا في حقوق للزوج على الزوج، وفي حقوق للزوج على الزوج، وفي حقوق مشتركة. لما ربنا بيهدي الزوج والزوجة وكل واحد بيأدي اللي عليه، فالزوج بيؤدي ما عليه للزوجة والزوجة بتؤدي ما عليها للزوج، بالتأكيد بيحصل الأمان والاطمئنان والسعادة والسكينة والراحة النفسية والعيشة الطيبة غالبا. لكن تدمير الأسر وضياع البيوت وكثرة المشاكل اللي احنا بنشوفها، وتلاقي يوصل الأمر حتى للقتل، زي ما بنشوف زوج قتل زوجته وزوجة قتلت زوجها، كل دي بسبب تضييع الحقوق من الطرفين، والله أعلى وأعلم. هندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات في الحقوق. أولا نبدأ بالحقوق المشتركة بين الزوجين، نتكلم عن الحقوق المشتركة الأول ما بين الزوجين. والحقوق المشتركة بين الزوجين هي في حقوق مشتركة، يعني إيه؟ بتبقى للاتنين مع بعض. أول حق من الحقوق المشتركة حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهذا الحل مشترك بينهما. يعني لما بيتم العقد ويتم الزواج ويقع الزواج صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه ونافذا ليس متوقفا على إجازة أحد، الزوجة بتحل للزوج، بمعنى انه يجوز له انه يعاشره لان ده حقه، ويجوز لها ان هي او يجب عليها، نقدر نقول بتعبير ادق نقول يجب عليها ان هي تمكن الزوج من نفسها حتى يعاشرها، ويجب على الزوج ان هو يعاشرها. لأن ده حقها عليه وحقه عليه، إن هي حقه إن يتمكنوا منه وحقها إن ويعشرها، ده واجب. فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه، وهذا الاستمتاع حق للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. يبقى ده أول حق من الحقوق المشتركة بين الزوجان بين الزوجين، حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، ده حق مشترك بالإجماع. رقم اثنين يا حضرات من الحقوق المشتركة بين الزوجين، حرمة المصاهرة. احنا اتكلمنا في درس طويل قوي قوي قوي، خد مننا دروس اكتر من 10 دروس، اللي هو انواع المحرمات. قلنا محرمات بالنسب ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاعة. من ضمن الحقوق المشتركة حرمة المصاهرة. المصاهرة هي ايه؟ هي القرابة الناشئة عن الزواج. يعني لما حصل زواج حصلت قرابة، بقى في قرابة. في ناس ما كناش لا نعرفهم ولا يعرفوني، بمجرد ما خدنا بنتهم وتزوجناه بقى في قرابة مثلا. يعني ايه حرمة المصاهرة بقى؟ دي حق مشترك، اي ان الزوجة تحرم على اباء الزوج. بمجرد ما انت تتزوج بامرأة بتحرم على ابوك، ما ينفعش ابوك يتزوجها حتى انت بعد ما تموت، لان هي بقت ايه؟ مرات ابنه. مرات الابن ومرات الاب ما ينفعش بمجرد العقد، وقلنا الكلام ده بالتفصيل. فتحرم على اباء الزوج واجداده. يبقى واحد تزوج واحده، مراته بقت حرام على ابيه وعلى جده، لان الجد اب، واجداده وابنائه. يبقى الزوجه بتحرم على والد الزوج واجداده، يعني على جده ايضا، تحرم على ابيه وعلى جده وعلى أبنائه. طب اللي تزوج واحدة دي بتحرم الزوجة دي زي ما تحرم على ابوه؟ تحرم على ابنه. فلا مرات، فما ينفعش الإنسان لا يتزوج مرات ابوه ولا ينفع يتزوج مرات ابنه وأبنائه، لقول الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولقول الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يبقى تحرم على آباء الزوج وعلى أجداده وعلى أبنائه. على أبنائه ما ينفعش لما واحد يتزوج واحده إن ابنه يتزوجه حتى لو طلقه، بمجرد ما يكتب عليه. وفروع أبنائه وبناته، وبتحرم تحرم على أبنائه وعلى أبناء أبنائه وعلى أبناء بناته، اللي هم دول فروع. كما يحرم هو على أمهاتها. طيب الأخ اللي هو تزوج واحدة دي أمها بقت له إيه يا حضرات؟ أمها بقت حماته، بقت محرمة عليه. بمجرد ما يعقد على المرأة حتى لو ما دخلش به، حتى لو طلقه، بقت أمه، أمه اللي احنا بنقول عليها حماته ديت، بقت محرمة عليه على التأبيد. كما يحرم هو على أمهاتها وبناتها. بتحرم بنت الزوجة كمان اللي هي بنقول عليه ايه؟ الربيبة، وربائبكم التي في حجوركم أبنائها وأولاد بناتها، وأولاد الأبناء وأولاد البنات، وأولاد أبناء أبنائها أبناء الزوجة، وكذلك أولاد بناتها. ده رقم ثلاثة. رقم اثنين، يبقى أول حق مشترك حل العشرة الزوجية أو المعاشرة الزوجية. اثنين، بيثبت بالزواج حرمة المصاهرة، ويرجع لها بالتفصيل تاني في المحرمات بالمصاهرة، لأن فصلنا بالأدلة هناك. رقم ثلاثة، ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول. ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، يعني واحد عقد على واحدة وبعدين مش طلقها بقى، لأن مسألة الطلاق قبل الدخول ديت لها ميراث، لو طلقها قبل الدخول لا لها ميراث ولا عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما قال سبحانه وتعالى، لا لها ميراث ولا عليها عدة، ولها نصف المهر فقط، فنصف ما فرضته. لكن مسألة لو عقد عليه ومات قبل ما يدخل به ديت لا تقاس على الطلاق قبل الدخول، لا ده دي بقى لو هو مات أو هي ماتت قبل الدخول وبعد العقد، حتى لو ما تمش الدخول، لو هو مات هي تورثه تاخد الميراث، ويبقى عليها عدة، ويبقى عليها عدة تاخد الميراث وتقضي العدة، ولها المهر كاملا، لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها العدة. وكذلك لو هي ماتت يرثها له الميراث. يبقى ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول، وده بالإجماع يا حضرات، لأن المسألة دي ممكن تلتبس على المطلقة قبل الدخول، في فرق ما بين المطلقة قبل الدخول والتي مات زوجها قبل الدخول. رقم أربعة، ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش بمجرد ما يتم العقد والزواج، الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينسب الولد إلى أبيه. آخر حاجة بقى، المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ويظلهما السلام، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. يبقى حضرات ديت خمس حقوق، اسمها إيه بقى؟ الحقوق المشتركة بين الزوجين بمجرد ما بيتم الزواج، بتحصل أو بتتم الخمس حقوق دول لمين؟ للزوج وللزوجة على السواء: حل العشرة الزوجية، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، حرمة المصاهرة، ثبوت التوارث بينهما، ثبوت نسب الولد من الزوج، وجوب المعاشرة بالمعروف. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل هنبدأ ندخل بقى في إيه؟ في الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، بعد ما اتكلمنا عن الحقوق الخمسة المشتركة هنبدأ بقى في حقوق الزوجة على الزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.